لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتاب الفوائد: من شغل بنفسه شغل عن غيره، ومن شغل بربه شغل عن نفسه. من شغل بنفسه أي شغل بعيوبها، وشغل بوجود أحوال الخير والإيمان فيها، شغل بالتزكية والتحلية، التي هي التزكية، التحلية التحلي بالفضائل من أعمال القلوب الواجبة من الحب والخوف والرجاء، والتخلية التخلي عن الرذائل كالكبر والعجب والحسد والغل وأمراض القلوب كلها، والرياء والسمعة، أمراض القلوب كلها. شغل عن غيره شغل عن أن يلتفت إلى عيوب الناس، وشغل عن أن يعمل من أجل الناس، وشغل عن أن يفكر في ذم الناس. فهو مشغول بنفسه بإصلاحها وتزكيتها ورفعتها، مشغول عن أن يتفكر في غيره، أعني في عيوب الناس. يظل مثلا كما يفعل غيره الذي لم يشغل بنفسه، يظل باحثا عن عيب هذا، وأن فلان أخطأ في كذا، وأن فلانا مذموم في كذا، ويظل يبحث عن عيوبهم ويتلمس عثراتهم، ونقائصهم ويبحث فيها ويفرح بها، كما أنه مشغول بهم بما ذموه وبما مدحوه، ومن ذموه ومن مدحوه. مشغول بالشهرة عندهم، مشغول بزينهم وشينهم، وهذا كله مما يشغل الإنسان، أن يشغل الإنسان بالناس. فأما إذا شغل بنفسه فهو يشغل عن غيره. أما الشق الثاني، ومن شغل بربه شغل عن نفسه، فيمكن أن يحمل على معنى حسن، وهو أنه شغل عن نفسه الأمارة بالسوء، شهواته وأهوائه، شغل عن رغبات النفس، وهذا أحسن ما يقال في هذا الموطن. وإن كان اقترانه بمن شغل بنفسه شغل عن غيره، اقتران ذلك يعني كأنه إذا شغل بربه فليس عليه أن يفكر في شأن نفسه وإصلاحها، وهذا معنى ليس سديدا، كأنه إذا شغل بربه فالله يتولى إصلاح نفسه دون جهد منه أو دون عمل منه، وليس هذا بصحيح. فإن هذا المعنى، من شغل بربه لن يشغل عن نفسه بالمعنى الأول، أن له يشغل بها في إصلاحها في التخلية والتحلية، بل هذا من شغوله بربه. فمن شغل بالله عز وجل الغفور فإنه يتفكر في ذنوبه ليتوب إلى الله عز وجل منها. ومن شغل بربه شديد العقاب خاف أن يطلع الله عز وجل منه على كبر أو عجب أو حسد أو ضغينة لمؤمن، فيفتش في قلبه ليتخلص من ذلك. من شغل بربه الذي يحب المؤمنين ويحب المحسنين ويحب المتقين، فإنه يشغل بنفسه أن يكون فيه هذه الصفات، يبحث عن التقوى، يبحث عن الإحسان، يبحث عن الإيمان، هل حققها أم لا، وليس أنه يحصل له درجة من درجات الفناء فلا يجد يعني شعورا بنفسه كما قد يقول ذلك طوائف من المتصوفة. فإن هذا المعنى معنى خطير، معنى الغيبوبة عن النفس، وأن ذلك بالانشغال بالرب فيحصل الفناء، هذا يعني أمر غير مطلوب، هذه منزلة ليست من منازل الطريق إلى الله، أن يغيب عن نفسه، أن يغيب شعوره عن نفسه وقد شغل عن غيره فأصبح لا يشعر بما حوله ولا بنفسه، فهذا هو الفناء. إن قصد هذا المعنى فهو معنى سيء، وليس هذا بالمشروع، وليس هذا انشغالا حقيقيا بالله سبحانه وتعالى. وأما المعنى الحسن كما ذكرنا فهو أن يشغل عن نفسه، عن شهواتها وإراداتها ورغباتها الدنيوية والنفس الأمارة بالسوء وأوامرها، فهو لا يلتفت إليها أصلا، والله أعلم. قال: الإخلاص هو ما لا يعلمه ملك فيكتبه، ولا عدو فيفسده، ولا يعجب به صاحبه فيبطله. بناء على أن الملائكة تكتب الأعمال الظاهرة فقط، وهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى ضعف كثيرة. وفي بعض الروايات فيها: اكتبوها حسنة كاملة. نعم، الله عز وجل أعلم بقلوب عباده، هو سبحانه وتعالى وحده أعلم بما في الصدور، عليم بذات الصدور، لكن لا يمنع ذلك أن يعلم الله ملائكته بأحوال قلوب عباده، فيمكن أن تكتب الملائكة ما أمرهم الله عز وجل أن يكتبوه. وكما ذكرنا هذا الحديث: من هم بسيئة فلم يعملها كتبه الله عنده حسنة كاملة. هذا الترك الذي تركه العبد لأمر وقع في قلبه، الملائكة يعلمها الله عز وجل به، فلا يصح أن تقرر قاعدة أن الملائكة لا تكتب إلا الأعمال والأقوال الظاهرة، بل تكتب التروك وتكتب الأعمال الباطنة التي أطلعها الله عز وجل عليها من هم بالخير وهم بالشر، ترك لأجل الله عز وجل. ويقول الله عز وجل: من هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ويقول: إنما تركها من جراي، أي من أجلي، وهذا هو الإخلاص. فلذلك نقول: قد يطلع الله عز وجل من شاء من ملائكته على الأحوال الباطنة للعبد، لكن المقصود أن الإخلاص أمر خفي. هذا المعنى معنى صحيح، ليس يعني يطلع عليه على الحقيقة إلا الله عز وجل، لا يطلع عليه الناس، ولذلك كان من يدعي في فلان إخلاصا أو يدعي فيه رياء، فإنما هو يدعي ما لا اطلاع لأحد عليه، ما لا يجزم العباد به، إلا من أخبرنا الله عز وجل بإخلاصهم كالرسل الكرام وأولياء الله الصالحين من أصحاب الرسل وأتباعهم، فإن ذلك بإعلام الله عز وجل. أما من لم يعلم فالذي يتكلم على نيات الناس ومقاصد الناس إنسان مريض القلب، يتكلم فيما لا علم له به، نسأل الله العافية. أما ما صرح به الإنسان فإن هذا يدل على أعمال القلوب الباطنة، في إذا صرح بشيء ما، فإذا صرح ب يعني إذا صرح على سبيل المثال بالسخرية من آخرين والاستهزاء بهم ومدح نفسه والثناء عليها وتزكيتها أمام الخلق، فلا شك أن هذا إنسان به أمراض قلبية وعنده من يعني أمراض القلوب من الكبر والعجب هو الذي دفعه إلى أن يزكي نفسه، فهذا إنما عرف بسبب أظهره الإنسان، لكن الأصل أن الأحوال القلبية يعلمها الله سبحانه وتعالى، فالإخلاص سر بين العبد وربه، بل الإنسان نفسه قد يخفى عليه حقيقة نيته ويلبس عليه شيطانه ونفسه الأمارة بالسوء أحواله فيظن نفسه مخلصا وهو ليس كذلك، ولذا قال من قال من السلف من ظن في عمله إخلاص فهو يحتاج إلى إخلاص، وهذا هو الجزء الأخير لا يعجب به صاحبه فيبطله، لأنه إذا أعجب به وظن نفسه قد استكمل العمل وأنه أدى يعني ما عليه، فهذا يبطل الإخلاص، يجعله ناقص الإخلاص، يجعله على الأقل قد نقص عن القدر الواجب، لأن المؤمن لا يدري أقبل الله منه أم لا. إبراهيم وإسماعيل يقولان وهما يبنيان بيت الله ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فالسميع العليم هو الله عز وجل، هو الذي يطلع على ما في قلوب العباد، فلذلك إذا أعجب الإنسان بنفسه وظنه يعني ظن نفسه مخلصة فإن هذا خطر عظيم أن لا يكون كذلك. المؤمن الصادق يعمل العمل ويخاف أن لا يقبل الله منه، يرجو الله أن يتقبل منه ويخشى على نفسه الرياء، ويقول ما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه اللهم إن أمره أن يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه، وقال إن الشرك أخفى من دبيب النمل، فالشرك الأصغر الرياء الذي قد يخفى على صاحبه وهو لا يدري، والله يعلم السر وأخفى، ما أسره الإنسان في نفسه ضمن السر، وهناك ما هو أخفى ما قد يخفى على نفس الإنسان وتخدعه نفسه، نسأل الله العافية، وتغره نفسه، ولذلك إذا أعجب الإنسان بإخلاصه فيما يظن فهذا يدل على عدم إخلاصه أو على نقص إخلاصه. أما لا يعلمه عدو فيفسده، الأعداء لا يملكون أن يغيروا نيتك، ولذلك هذا أمر محجوب عنهم، ولو ادعى أحد أنك ترائي كما ادعى أعداء الرسل إن هو إلا رجل يريد أن يتفضل عليكم، ونحو ذلك من الادعاءات الباطلة، فإن هذا لا يفسد على الأنبياء وأتباع الأنبياء حقيقة إخلاصهم لله عز وجل. الادعاء الباطل الذي يدعونه بأن هذا يريد الكبرياء كما قال قوم فرعون، كما قال فرعون وقوم لموسى وهارون قالوا أجئتنا لتلفتنا عما وجدنا عليه آباءنا وتكون لكم الكبرياء في الأرض، فهما يزعمان أن موسى وهارون يريدان الرئاسة، هل هذا أفسد نية موسى وهارون؟ هذا ما أفسده، ما أفسدني هذه النية الخالصة. وموسى وهارون لا يريدان الكبرياء في الأرض، كما أن نوحا لا يريد أن يتفضل عليهم، وإنما قد فضله الله بالفعل. لذلك العدو لا يستطيع أن يفسد إخلاصك، وادعاءاته الباطلة لا تؤثر شيئا في حقيقته طالما أنك اجتهدت في تحقيقه بينك وبين الله سبحانه وتعالى. قال الرضا سكون القلب تحت مجاري الأحكام. الرضا أعلى من الصبر، الصبر فيه قدر من الكراهية، حبس النفس على ما تكره، وذلك بالطبيعة البشرية. وأما الرضا فلأجل النظر، لأجل كمال النظر في تقدير الله، وأن الأمر من عنده، وأنه هو سبحانه وتعالى الذي قضى ذلك، وأنه الذي حكم بحكمه الكوني القدري وقوع ذلك، يجعل العبد يزول من قلبه هذا القدر من الكراهية. هذا القلب لا يزول بالكلية، هذا القدر لا يزول بالكلية، لأن الطبيعة البشرية يعني ترغب في المنفعة وتكره المضرة الدنيوية، تكره الألم. ومع ذلك فهذا الأمر الذي هو التفكر في أن الله هو الذي أجرى هذه الأحكام، أنه هو سبحانه الذي قدر هذه المقادير، يعني كأنه غطاء يغطي هذا الألم ويسكنه، ولذلك يسكن القلب ويطمئن بذكر الله سبحانه وتعالى ومشاهدة تدبيره عز وجل، فيزول عنه الشعور بالألم. يعني قد يكون الجرح موجودا ومع ذلك تأخذ مسكنا فلا تشعر بالألم. فهذا المسكن للألم الذي يكون في النفس هو النظر إلى أن الله هو الذي أجرى هذه الأحكام، إلى أن الله هو الذي قدر هذه المقادير، فعند ذلك يسكن القلب ويطمئن ويرضى ويصل إلى هذه المرتبة التي لا يتألم فيها ولا يود أن غير ما جرى كان. كما يعني قال سعد رضي الله عنه لشاب رآه وقد أصيب بالعمى، سعد عمي في آخر عمره، وكان سعد معروف بأنه مستجاب الدعوة ويدعو للناس ويدعو على البعض فيستجاب له في ساعتها. الرجل الذي قال له يعني طعن في يعني حكمه وأنه يعني يحتجب عنهم وأنه يعني لا يحكم فيهم بالعدل ونحو ذلك، فدعا عليه سعد اللهم إن كان قام رياء وسمعة فأطل عمره وعرضه للفتن. وقد كان هذا الرجل كذلك، أصابه كذلك. فسعد معروف باستجابة الدعوة، فلما قال له شاب يا عمي هل لا دعوت الله أن يرد بصرك، أنت يعني إيه يا ربنا، ربنا إيه يرد عليك بصرك؟ فضحك سعد أو ابتسم سعد رضي الله عنه وقال يا بني قضاء الله أحب إليه. هو مشغول بحاجات تانية بحيث ان هو مش هيسأل ربنا الحاجة الدنيوية دي، يعني فما سألش ربنا ان يرد عليه بصر، واستسلم في هذا الامر للقدر، انشغاله بتحصيل ما هو يعني محبوب عند الله عز وجل من حسن العبادة، من الذكر والشكر وحسن العبادة، من أعمال الخير. هو مشغول بأن يدعو الله بأن يوفقه لذلك، وأسأل الله ضمن يعني ضمن الحسنة التي في الدنيا أمور الدنيا. فربما كان ما حرم منه من البصر كان خيرا له وأفضل له، فلا يطلب التغيير في هذا الباب، لكن يسأل الله العافية، يسأل الله ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. قد يكون هذا العمى عافية، وقد يكون هذا حسنة، لأنه يؤجر عليه أكثر الأجر. للقلب ستة مواطن. قال: الناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها. كلمة على اختصارها الشديد، فعلا حكمة بالغة. الناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها. اللي همته في الدنيا عالية قوي يبقى معذب ايه؟ يعذب بها ايه؟ يعذب فيها وبها، كما قال الله عز وجل عن المنافقين: فلا تعجبك اموالهم ولا اولادهم، انما يريد الله ليعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. يعذبهم بالاموال والاولاد، نسأل الله العافية، في متاعب التحصيل، يبذل مجهود قد ايه عشان يحصل المال، وفي كذلك في يعني تنشئة الاولاد والنفق عليهم، ويتعب غاية التعب من اجلهم، ويقعد يدور حياة يعني كيف يعني يسعدهم، وبعدين بعد كده يعذب بهم ايه؟ بمخالفتهم ومعارضتهم و يعني عقوقهم، والعياذ بالله. والمال يعذب به في طلبه ثم يعذب به في فقده، نسأل الله العافية. الرياسة يعذب بها في الوصول إليها، ويعذب بها إذا تمكن منها، والخوف على فقدها، ويعذب بها حين فقدها، إما أن تنزع منه، وإما أن يموت فيلقى الله عز وجل فيحاسبه. الناس في الدنيا معذبون على قدر هممهم بها. كل شيء في الدنيا القلب يتعلق بتعلق زائد يكون سببا لعذابه على قدر ما فعل. القلب ستة مواطن يدور فيها لا سابع لها، يقعد يفكر في ايه؟ في ثلاث حاجات، ست حاجات: ثلاثة سافلة وثلاثة عالية. فالسافلة دنيا تتزين لها، أما اللي يفكر فيها في الوظيفة، في المال، في النساء، في الشهوة، في الجاه، في كل أمور الدنيا. ونفس تحدثه، نفس الأمارة بالسوء سافلة أيضا، أما تقول له اعمل كذا واعمل كذا تحدثه بالإيه؟ يعني السوء، كما وصف الله عز وجل: إن النفس لأمارة بالسوء. وعدو يوسوس له. العدو ده بقى من شياطين الانس وشياطين الجن، اصحاب السوء دول شياطين الانس، وقعد لوحده عمال الشيطان يوسوس له بالايه؟ بالسوء. شيطان وقرين يوسوس له. الذين يوحون اليه زخرف القول غرورا، نعوذ بالله. قرناء الانس وقرناء الجن الذين يقترنون به ويكونون معه ويوسوسون له بالسوء. قلب مشغول بالحاجات دي كلها، نسأل الله العفو والعافية. فهذا القلب قلب سافل، يعني في درجات، في درجات الدنيا والدرجات السافلة. قال: فهذه مواطن الأرواح السافلة التي لا تزال تجول فيها. فالعايز يعرف حال قلبه ايه، يشوفه يفكر فيه، يشوفه بيسرح فيه وبيقعد يعمل ايه. الثلاثة دول يبقى يعرف نفسه في الاحوال السافلة. والثلاثة العالية: علم يتبين له، بيفكر في مسائل العلم، العلم بالله في العقائد والايمان، العلم بالأحكام الشرعية في العبادات والمعاملات، العلم بأحوال القلوب في السلوك، العلم بالأخلاق الفاضلة. كل دي أشياء بتكتسب، يعني هذا علم متعلق بالأحوال الباطنة، علم في السلوك، هناك علم في الأدب والأخلاق زي كتاب الأدب، هناك علم في التفسير، هناك علم في الحديث، هناك علم في التوحيد والعقائد. كل دي أنواع علوم التي إذا كان الإنسان مشغولا بها كان ذلك من علامات علو روحه. عقل يرشده، عقل يرشده يفكر فيما سيفعله من أمور الرشاد، يفكر فيما هو مقدم عليه فينظر ماذا سيفعل. شوف ناس تفكر في هنعمل في ايه، هنعمل فيما هو اقرب الى الله، هنعمل فيما هو اصلح للدين وللدنيا، فيما هو انفع للمسلمين، فيما هو انفع واقرب الى تقوى الله عز وجل. العقل لما يفكر في حاجه زي كده يبقى هذا الذي يجول فيه مجال الخير، البحث عن الرشد. واله يعبده، يفكر في عبوديته لله، يفكر في أسماء الله وصفاته، يفكر في نعمه، يفكر في قضائه وقدره، يفكر في معاني كلامه عز وجل. فهذا الذي يحيا به القلب. والقلوب جوالة في هذه المواطن. الناس كلها في الست حاجات دول، قلوب الناس عمالة تروح وتيجي وتفكر في ايه، تفكر في هذه الأشياء. نسأل الله أن يجعلنا من أهل الخير والإيمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.